إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة، إن الدعوة إلى الله عز وجل وإلى دينه ينبغي أن تكون موافقة لكتاب الله عز وجل ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي للناس أن يصبغوا هذه الدعوة بصبغة نفوسهم، فمن كان من الناس طبعه الحلم كان بالناس رفيقا، ومن كان من الناس طبعه العصبية والغضب كان حادا في دعوته عنيفا في رسالته، بل ينبغي لكل منهما أن يلتزم بما جاء في كتاب الله عز وجل وبما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون قد عبد الله عز وجل بشرعه ودينه، وليس له من حظ نفسه شيء، وإلا ربما كان ممن قال الله عز وجل فيهم: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. والدعوة أصلها أن تبنى على الرفق، لما في ذلك من الآثار الصحيحة، ولما في ذلك أيضا من الأثر النافع في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ففي الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب الرفق في الأمر كله، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. وفي صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وما لا يعطي على شيء سواه. إن الله رفيق يحب الرفق. وفي هذا من الإشارة أن يتأسى الناس بهذا، ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإن الله يعطي على الرفق، أي من الأجر ومن الخير، ما لا يعطي على العنف، وما لا يعطي على شيء سواه. وفي مصنف ابن أبي شيبة بسند جيد عن قيس بن الربيع أنه قال: كان يقال: من يؤتى الرفق في الدنيا ينفعه في الآخرة. من يؤتى الرفق في الدنيا ينفعه في الآخرة. وذكر السخاوي في كتاب فتح المغيث عن المزني أنه قال: سمعني الشافعي يوما وأنا أقول فلان كذاب، فقال: يا أبا إبراهيم أكس ألفاظك أحسنها، لا تقل فلان كذاب، ولكن قل حديثه ليس بشيء. يا أبا إبراهيم أكس ألفاظك أحسنها، وذلك لأن كثيرا من الناس تلتوي نفوسهم من العنف وينفرون غاية النفور من هذا. وفي كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لخلال أنه نقل عن مهنا بن يحيى أنه قال: سألت أبا عبد الله، يريد الإمام أحمد، فقلت له: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كيف ينبغي أن يأمر؟ فقال: يأمر بالرفق والخضوع، يأمر بالرفق والخضوع. ثم قال الإمام أحمد: إن أسمعوه ما يكره لا يغضب، فيكون يريد ينتصر لنفسه. وفي هذا من الإشارات الجليلة أنك في دعوتك الناس إلى الخير تكون متمثلا لما جاء في الشرع، فإنما تريد تعبيد الناس لربهم لا لك، فاحذر أن يكون لك حظ نفس في الدعوة وأن تكون منشرح الصدر إذا قبل الناس الدعوة من أجل أنك دعوت. فإذا لم يستجب لك الناس صرت غضوبا عصبيا منفعلا، بل ينبغي أن يكون الناس سائرين على الجادة لازمين غرز النبي عليه الصلاة والسلام. وأحمد رحمة الله عليه كان متمثلا لما يقول، وقد ذكر ابن مفلح قصة لبلال الآجري مع الإمام أحمد أنه قال: خرجت مع الإمام أحمد من الجامع فذكرت أبا حنيفة، فقال أحمد بيده هكذا ونفضها، فقلت: كان بول أبي حنيفة أكثر من ملء الأرض مثلك، فنظر إلي وقال: سلام عليكم. لأنه القائل إن أسمعوه ما يكره لا يغضب، فيكون يريد ينتصر لنفسه، فلما أسمعه ما يكره سكت وقال: سلام عليكم. قال: فلما كان في السحر بكرت إليه وقلت: يا أبا عبد الله، إن الذي كان مني كان على غير تعمد، فأنا أحب أن تجعلني في حل. فقال الإمام أحمد: ما زالت قدماي عن مكانهما حتى جعلتك في حل. فمن الممكن أن تسمع ما تكره فتسكت، لكن نفسك تمور بالغضب، لكن الإمام أحمد أحله منه قبل أن يعتذر الرجل إليه. وأجل من هذا وأولى ما رواه مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها أن يهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: السام عليك، أي الموت عليك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وعليكم. فقالت عائشة: لعنكم الله وغضب الله عليكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة، إن الله يحب الرفق، إياك والعنف والفحش. فقالت: يا رسول الله، أوما سمعت ما قالوا؟ قال: قد سمعت. أوما سمعت ما رددت به عليهم؟ يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. فانظر كيف دعوا على النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف نهى عائشة عن مقابلتهم بمثل قولهم صلى الله عليه وآله وسلم. لم يخالف قوله فعله قط، ولا فعله قوله قط. فهذه الآثار الصحيحة تدل على أن الرفق مطلوب في الدعوة، بل هذا هو أصلها الذي تبنى عليه. وهذا أيضا له آثار حسنة محمودة بين الناس، كما قال الله عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فاستعمال الغلظة والشدة والفظاظة تنفر الناس وتدعوهم إلى ترك سبيل الهدى، بخلاف الرفق وهو لين الجانب بالقول والفعل، فأثره في الناس عظيم. وفي الصحيحين وغيرهما من حديث جرير بن عبد الله البجلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يحرم الرفق يحرم الخير، من يحرم الرفق يحرم الخير. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. إذا أراد الله بأهل بيت خيرا، ترى الرجل رفيقا، وترى المرأة رفيقة، وترى الأولاد كذلك، لا يتناولون أمرا من أمورهم إلا على الرفق، على لين الجانب وطيب الكلام وحسن العبارات. وفي كتاب الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي رحمة الله عليه بسند جيد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: من لانت كلمته وجبت محبته، من لانت كلمته وجبت محبته. وبالمقابل في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لخلال عن سليمان التيمي أنه قال: ما أغضبت رجلا فقبل منك. فانظر كم بينهما: ما أغضبت رجلا فقبل منك. وعلي رضي الله عنه يقول: من لانت كلمته وجبت محبته. فإغضاب الناس وسيلة إلى نفورهم، ولين الكلمة وطيب الجانب من وسائل المحبة بين الناس. وروى الخطيب بسنده أيضا عن عروة بن الزبير رضي الله عنه أنه قال: مكتوب في الحكمة: ليكن وجهك بسطا وكلمتك طيبة تكن أحب إلى الناس من الذي يعطيهم العطاء. ليكن وجهك بسطا وكلمتك طيبة، فأنت رفيق بفعلك وأنت رفيق بقولك. ليكن وجهك بسطا، فهذا هو الفعل، وكلمتك طيبة، فهذا هو الرفق بالقول. تكن أحب إلى الناس من الذي يعطيهم العطاء. وكما قال الله عز وجل لموسى وهارون عليهما السلام: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فهذا أثر اللين والرفق. وقد روى الطبري بسنده عن السدي وغيره أنه قال: أمرهما أن يكنياه. فهذا هو استعمال العبارة اللطيفة. ولكن الصحيح الراجح الذي رجحه أئمة أهل التحقيق أن الكلمة الطيبة واللين الذي أمره الله عز وجل به هو الوارد في قوله تعالى: فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. فأمره الله عز وجل باللين وبينه له. وانظر إلى استعمال هذه العبارات، قال له هل لك، وهذا في العرض، فلم يأمره أمرا، فلم يقل له تزكى، إنما قال هل لك إلى أن تزكى، أنا أعرض عليك أمرا حسنا لا أمرك. وهذا من ألطف العبارات في مخاطبة الملوك، فهل يأمر أحد الرعية ملكا ثم ينتظر القبول؟ ومن مثل هذه العبارات قول إبراهيم عليه السلام للملائكة ألا تأكلون، ولم يقل لهم كلوا، إنما العرض والتحضيض، هل لك إلى أن تزكى، والتزكية هي النماء والخير والطهارة، كأنه يقول له إنما أدعوك إلى أمر يختاره كل عاقل شريف، فأنت ملك عاقل، فهل لك في الخير، في النماء، في الطهارة، وأهديك إلى ربك فتخشى، هل لك إلى أن تزكى وأهديك، يعني لست أنا الذي أعلمك التزكية ولا الخير، بل أنت الذي تتزكى من نفسك، إنما أنا بين يديك كالدليل المرشد يدلك على الطريق، فلست أفيدك علما ليس عندك، إنما أنا فقط كالدليل في السفر يدل الركب، وقد يكونون خيرا منه، وأهديك إلى ربك، إلى مربيك والمنعم عليك، كأنه يذكره بنعم الله عليه، بالإحسان السابق، بالجميل. يقول شيخ الإسلام ابن القيم كما تقول للولد أطع أباك، تذكره بإحسان الوالد إليه وبجمائله عليه، وتذكره بأيام صباه يوم كان ضعيفا عاجزا، وكان الأب قويا ينفق عليه ويسعى عليه بجهده، فإذا دل الرجل على المحسن إليه فإن كان فيه خير فإنه يسارع ويبادر إلى امتثال هذا الأمر، إلى ربك فتخشى. والخشية هي الخوف المقرون بالعلم، ليست هي الخوف المجرد، بل الخوف المقرون بالعلم. وليس شيء في الحياة الدنيا ولا في الآخرة من الخير إلا من هذه الخشية، كما قال الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه، فإنما استحقوا الجنة والخلود فيها والرضا بسبب الخشية. فهذا من أحسن الكنايات ومن ألطف العبارات في دعوة الملوك الجبارين. وموسى هو موسى الكليم صلى الله عليه وسلم، وفرعون هو فرعون اللئيم، ولله در القائل لو سار ألف مدجج في حاجة لم يقضها إلا الذي يترفق. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فاعلم أيها المسترشد أن الرفق في الدعوة هو أصلها وأساسها، لكن هذا الأصل قد يخرج عنه لدواع شرعية، فليس من السنة أن يستعمل الرجل الرفق في كل حين ومع كل أحد. ولهذا قال رب العالمين ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، والحكمة هي وضع الشيء في موضعه اللائق به، فالرفق في موضعه من الحكمة، والشدة في موضعها من الحكمة. ولو أراد الله عز وجل استعمال الرفق في كل حين ومع كل أحد لقال الله عز وجل ادعو إلى سبيل ربك بالرفق، لكنه قال بالحكمة وهي وضع الشيء في موضعه اللائق به. فيفرق بين خطاب الجاهل وبين خطاب المعاند المستكبر، ويفرق بين خطاب الرئيس وخطاب المرؤوس. فهذا أصل الدعوة في كتاب الله عز وجل. ألا ترى أن الله عز وجل من صفاته الرحمة ومن صفاته الغضب، فلا يرحم الناس أجمعين ولا يغضب على الناس أجمعين، بل يضع الرحمة موضعها اللائق بها ويجعلها في مستحقها، كما قال الله عز وجل ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. فلا يجعل الرحمة مع العدو الكافر، بل قال تبارك وتعالى بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب. فلم يجعل الرحمة في هذا الموضع، بل جعل الغضب للكافر العنيد. فإذا كان رب العالمين يرحم ويغضب، حينئذ ينبغي أن يتأسى الناس بما جاء في كتابه ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، فيستعمل المرء الرفق في الموضع الذي يدل عليه النص. ومن أوائل هذه المواضع دعوة الجاهل، فإن الجاهل ليس معاندا ولا يقصد مخالفة الرب ولا مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، فلماذا يعنف من لا يقصد المخالفة؟ وفي الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد، فقال الناس له مه مه فزجره الناس. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال فثار الناس إليه ليقعوا به، أي قام أصحاب النبي إليه لما رأوا من فعله في المسجد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزرموه، دعوه. فلما قضى بوله دعاه وقال له صلى الله عليه وسلم إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القدر، إنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن. وفي حديث أبي هريرة فقال عليه الصلاة والسلام هريق على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. لماذا استعمل النبي الرفق معه؟ لأنه لم يكن على علم بما للمساجد من حقوق. وقد بين هذا أبو يعلى في مسنده أن النبي عليه الصلاة والسلام لما دعاه قال له ألست بمسلم؟ قال بلى. قال فما حملك على أن بلت في المسجد؟ قال والذي بعثك بالحق ما ظننت إلا أنه صعيد من الصعودات فبلت فيه، أي ظننت أنه قطعة من الجبل لا فرق. فهذا الذي لا يدري أن هذا القدر من الأرض من المسجد، وأن للمسجد آدابا وحقوقا، فبال لا يتعمد المخالفة ولا يقصد المعصية. فاستعمال الرفق واللين مع مثل هذا أقرب إلى خيره ونفعه ومصلحته. فلا ينبغي للرجل وإن عظمت مخالفة الجاهل أن يستعمل معه العنف إلا ما دلت عليه النصوص، بل هذا الذي لا يتعمد المخالفة ولا يقصد معصية الرب، أنت ما بعثت على الناس مهيمنا، إنما أنت داع رفيق، فبين له خطأه برفق واستعمل لين العبارة وخفض الجانب. وإنما مقصود المرء أن يقود الناس إلى كتاب الله عز وجل، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: إذا عرف الرجل مقصود الشارع سلك أوصل الطرق إليه. فقد يكون التأليف لبعض الناس أنفع من الهجر، وقد يكون الهجر لبعض الناس أنفع من التأليف. فما مراد الداعي إلى الله عز وجل؟ هو لا يغضب لنفسه ولا يريد الانتقام من الناس، إنما يريد تعبيدهم لربهم، ويغضب أن يعصى رب العالمين. فإذا علم من رجل أو ظن فيه الجهل وأنه غير عالم بأن سلوك هذا الطريق يغضب رب العالمين، فمما أمره الله عز وجل به لين الجانب وخفض الجناح لما في ذلك من الرفق الذي يحبه الله عز وجل. وكلنا أسرى في يد الشريعة الداعي ومن يدعوه، ولا ينبغي للمرء أن يتعجل قولا أو فعلا حتى ينزله على النصوص، فإن رأى الخير فيما جاء به النبي من النص فليمضي، وكل ما جاء به النبي خير، وإن لم يقف على نص فليقف ولا يتقدم، لعله يريد الإحسان فيفسد. وكما قال ابن مسعود رضي الله عنه فيما رواه الدارمي في سننه: وكم من مريد للخير لا يدركه، وكم من مريد للخير لا يدركه. فاستعملوا رحمكم الله الرفق واللين، وخفضوا الجانب للناس، وادعوهم إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا تدعوهم إلى أنفسكم، ولا تربوا العصبية لكم، بل استعيذوا بالله من النفس فكل بلاء فيها، وعبدوا الناس لرب العالمين، فقد أفلح من عاش مخلصا ومات على الإخلاص. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، إسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا حاجة إلا قضيتها. اللهم وفقنا للسنة قولا وعملا، وأمتنا على الإسلام، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.